بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكنا قد وصلنا في الكلام عن مبحث السنة إلى الكلام عن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا ذكرنا أن السنة قول وفعل وإقرار، وعرفنا أن القول ستأتي دلالته في مباحث دلالات الألفاظ، وأما الفعل فإن كان الفعل على وجه القربة والطاعة فالأصل حمله على الوجوب، وإن كان على وجه العادة فالأصل حمله على الإباحة، وإن دل الدليل على الاختصاص فإنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا إشكال. يبقى معنا وذكرنا أيضا الفعل الذي فعل بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل الذي بين، ماشي. بقي عندنا من الأفعال الأفعال الجبلية. الفعل الجبلي قلنا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، يعني بمقتضى البشرية، كونه بشرا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على الجواز. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وهو سكوته عن الإنكار على من فعل فعلا بحضرته عليه الصلاة والسلام أو في زمنه في غير حضرته مع علمه به، يعني إذا فعل الإنسان فعلا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، نقول هذا يدل على أن الشيء الذي فعله هذا الشخص جائز. مثال ذلك يقولون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة على أسمائهم، يعني مثلا من الصحابة خالد ابن الوليد، صح ولا لا؟ هل يجوز التسمي بخالد؟ ألا يدل على الخلود وكذا؟ قد يأتي واحد يقول يطلع مثلا في اسمه من الأسماء يقول هذا الاسم فيه معنى كذا وكذا وكذا، نقول إذا هذا الاسم تسمى به بعض الصحابة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينكر عليهم دل على إيش؟ على جواز التسمي به، ماشي. كذلك أقر مثلا من اسمه حكيم، في من الصحابة من اسمه حكيم، حكيم بن حزام، طيب هل أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو غير اسمه؟ لا، أقره. قد يقول قائل الحكيم اسم من أسماء الله، جيد، هذا غير معرف، يعني حكيم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على من تسمى به فدل على جواز التسمي به. هذا بالنسبة للإقرار، ولهذا قال الناظم إقراره دل على الجواز، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، إقراره دل على الجواز. كذا الجبلي بلا احتراز، يعني أن الفعل الجبلي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة فإنه يدل على الجواز فيجوز لنا أن نفعله. وقول الناظم بلا احتراز، يعني بغير تحرز، لأن هذه المسألة لم يذكر فيها خلاف، فهي فيما يظهر محل اتفاق اللي هي إيش؟ الفعل الجبلي أنه على الجواز، فلما لم يذكر فيها خلاف قلنا كذا الجبلي بلا احتراز من غير تحرز ولا تردد. ما الدليل على أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز؟ الدليل أن الله عز وجل قد وصف نبيه بقوله الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينهاهم عن المنكر، فما لم ينههم عنه فليس بمنكر، وهناك أدلة أخرى على ذلك. هذا بالنسبة لمبحث الكتاب ومبحث السنة، لكن هناك مبحث يتعلق به ما لا بد من معرفته. القرآن حجة والسنة حجة، لكن قد يدل دليل على أن هذه الآية أو أن ذلك الحديث ترك العمل به إلى غيره فنسخ الحكم الأول. ما هو النسخ؟ هو رفع الحكم الثابت في الكتاب أو في السنة، رفع هذا الحكم مع أنه ثابت في الكتاب أو في السنة، لكنه رفع بإيش؟ بخطاب شرعي جاء بعده فرفع الحكم الأول، هذا هو النسخ. والنسخ يكون في القرآن ويكون في السنة، ولما كان النسخ يكون في القرآن ويكون في السنة ناسب أن يذكر عقب دليل القرآن ودليل السنة، فقال الناظم: والنسخ للقرآن بالقرآن، فيجوز نسخ القرآن بالقرآن. مثال ذلك، مثاله عدة المتوفى عنها زوجها، فالله عز وجل قد بين أن عدة المتوفى عنها زوجها سنة، ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم نسخ: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فلا يجوز أو لا يصح الاستدلال بالآية الأولى في مسألة عدة المتوفى عنها زوجها لأن الحكم رفع. طيب، هذا معنى والنسخ للقرآن بالقرآن. وسنة بسنة العدنان، يعني والنسخ السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بسنته عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم منسوب إلى جده عدنان، هذا معنى بسنة العدنان نسبة إلى جده عدنان. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان مجمع عليه، صح ولا لا؟ فمن يذكره لنا؟ أين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة؟ كم؟ لحظة بس، قلنا ابن قصي بن كلاب ابن مرة، لا كعب، صح؟ مرة كعب. خلنا نعيد، خلني أعطيكم إياها، مش رأيكم أعطيكم إياها؟ محمد هو ابن عبد الله عبد المطلب، هات البيت الصحيح: أباء سيد الورى على الرتب، هو ابن عبد الله عبد المطلب، وهاشم من عبد مناف بن قصي ابن كلاب مرة كعب لؤي، أيوه، وغالب وفهل بن مالك، والنضر قل كنانة كذلك، خزيمة مدركة الياس، ومضر نزار قياس، أيوه، ثم معد بعده عدنان، وبعد ذاك اختلف العنان، ما شاء الله، اللهم بارك. هذه قال: آباء سيد الورى على الرتب، جيد الواحد يحفظها، لأن استحضار النسب مع طوله قد تخون فيه الذاكرة أحيانا، لكن حفظها في ثلاثة أبيات يسهل. قال: آباء سيد الورى على الرتب هو ابن عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف بن قصي بن كلاب مرة كعب لؤي، وغالب وفهر بن مالك، والنضر قل كنانة كذلك، خزيمة مدركة إلياس، ومضر نزارهم قياس، ثم معد بعده عدنان، وبعد ذاك اختلف الأعيان. جيد شيخ، نعيده ولا خلاص؟ طيب، إذن هذا معنى قوله وسنة بسنة العدنان نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى جده عدنان بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فيجوز أن ينسخ القرآن بالقرآن، ويجوز أن تنسخ السنة بالسنة، خلاص. ومثال نسخ السنة بالسنة، من يعطينا مثال؟ تفضل. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور بالسنة، صح ولا لا؟ النهي عن زيارة القبور ثبت، حصل بقوله عليه الصلاة والسلام: ثم بعد ذلك أمر بزيارتها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا مثال. مثال آخر، النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم أذن فيها. طيب، عندنا نوع آخر وهو نسخ السنة أيضا بالقرآن، يعني عندنا السنة تنسخ بالسنة وتنسخ بالقرآن. قال الناظم: وتنسخ السنة بالقرآن، وتنسخ السنة بالقرآن، فيجوز نسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ السنة بالقرآن. من عنده مثال على نسخ سنة بالقرآن؟ أيوه، الرضعات. لا، الرضعات ما في، يعني هي من القرآن الذي نسخ لفظه. نعم، تفضل. لا، هذا تخصيص، أمرت أن أقاتل الناس، لا يقال نسخت بآية الجزية والله أعلم، وإنما يقال خصصت. الله أعلم. تفضل. النسخ أيها الإخوة الكرام، الفرق بين النسخ والتخصيص، التخصيص يأتي معنا في مباحث الدلالة. النسخ رفع الحكم بالكلية، التخصيص لا، الحكم باقي لكن يخرج من اللفظ بعض أفراده، فهو رفع جزئي والنسخ رفع كلي. تفضل شيخ. تحويل القبلة نسخ للسنة بالقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس، الصلاة إلى بيت المقدس هل في القرآن موجودة؟ لا، لكنها موجودة في السنة، ثبتت بالسنة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، نسخت بإيش؟ بالقرآن. إذن يجوز نسخ السنة بالقرآن ولا لا؟ يجوز، لكن لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، ولهذا قال: وتنسخ السنة بالقرآن لا العكس عند أكثر الأعيان. فلا يجوز نسخ القرآن بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب جمهور الأصوليين. تمام. وليس هذا عند الأئمة كالشافعي وغيره، ليس مبناه على قضية أن السنة ظنية أو هذا الأمر، لا، مبناه على بعض الأدلة. فالله عز وجل قال لما ذكر الله عز وجل، نعم، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو تلا على الناس آيات في كتاب الله تحرم شيئا، تمام، ثم بعد ذلك قال لهم: هذا الشيء يباح لكم، لكان ذلك ذريعة أن يدعي الكفار أنه بدل الحكم من تلقاء نفسه. فلهذا قالوا إنه بالنظر إلى الشريعة نجد أنه لا يوجد حكم يثبت في القرآن ثم ينسخ بسنة إلا إذا كان في القرآن ما يدل على ذلك، فيكون هنا نسخ للقرآن بالقرآن. ولهذا قالوا في الأمثلة التي ادعيت أنها نسخ للسنة، أنها نسخ للقرآن بالسنة، قالوا: لا، ليست صحيحة. فمثلا قيل إن قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون، نعم، في آية الوصية للوالدين والأقربين: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قيل إنها نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوالد. قال الذين يقولون بعدم الجواز يقولون: لا، غير صحيح، هي نسخت بآية الفرائض، فهو نسخ القرآن بالقرآن. والدليل أنها نسخت بآية الفرائض أن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. تمام. فهو بيان لأن مقتضى آية المواريث أنه لا وصية لوارث، وليس نسخا لآية الوصية للوالدين والأقربين. واضحت هذه المسألة؟ طيب، إذن السنة عندنا النسخ يكون نسخ قرآن بقرآن، ولا يكون نسخ قرآن بسنة، ويكون نسخ سنة بسنة، ويكون أيضا نسخ قرآن، ويكون أيضا نسخ سنة بقرآن، وهذا معنى قوله: وتنسخ وهذا معنى قوله والنسخ للقرآن بالقرآن وسنة بسنة العدناني، وتنسخ السنة بالقرآن لا العكس عند أكثر الأعيان. أكثر الأعيان يعني أكثر أهل العلم، أعيان الأمة هم العلماء، أعيان الأمة هم العلماء، والله المستعان. طيب، هذا القول بالنسخ أيها الإخوة الكرام، هل يقال بالنسخ بمجرد وجود نصين متعارضين؟ لا. هل يقال بالنسخ بمجرد أن نجد نصا متقدما ونصا متأخرا نقول بالنسخ؟ لا، فيه شروط للقول بالنسخ. إذا وجدت نصين متعارضين، متى تقول إنهما إن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ؟ قال عندنا شروط. ما هي هذه الشروط؟ قال الشرط الأول أن يكون المنسوخ إنشاء فلا يدخل النسخ على الأخبار. قال شروط نسخ كونه إنشاء. الإنشاء يقابل الخبر، فلا يدخل النسخ على الأخبار، لأن الخبر إما أن يكون صدقا أو كذبا، وكلام الله لا يكون إلا صدقا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمام. فإذا أخبر الله بشيء لا يمكن أن يأتي خبر ثاني يقول لا الخبر الأول غير صحيح. لا، لا يمكن هذا، هذا لا يقع إلا عن، هذا لا يقع في كلام الناس إلا عن كذب في الأول أو خطأ في الأول، وكلام الله منزه جل وتبارك وتقدس وتعالى. واضح؟ فلهذا لا يقع النسخ في الأخبار. مثلا عندنا قصة من قصص الأنبياء، لو فرضنا جاءنا في سياق في قصة موسى عليه السلام جاءت بسياق معين وجاءت في موضع آخر بسياق آخر، يجي واحد يقول هذه منسوخة، لا، لا يصح القول بالنسخ، لأن هذه قصة خبر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني للقول بالنسخ تعذر الجمع. فإذا جاءنا نصان متعارضان ولو عرفنا أن أحدهما متقدم والآخر متأخر لكن يمكن الجمع بينهما، فالأصل أن نجمع بينهما. طيب، فلا نقول الله هذا ناسخ وهذا منسوخ، لا، نقول يجمع هذا. فصور الجمع كثيرة، إما أن تحمل هذا على حال وهذا على حال، أو يكون هذا عاما وهذا خاصا. مثال ذلك، نقول مثال ذلك على سبيل المثال، خلنا نقول مثال حديث القلتين، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، مع حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. هل الأصح أن نقول والله هذا حديث متعارض وقد عرفنا مثلا أن هذا متقدم وهذا متأخر فنقول بالنسخ؟ لا، الأصل أن نجمع، فنقول هذا يحمل على الكثير وهذا يحمل على القليل أو نحو ذلك. الشرط الثالث تأخر الناسخ، أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ وهو التراخي. قال شروط نسخ كونه إنشاء واحد، تعذر الجمع اثنين، تراخ جاء يعني أن يجيء أحد النصين متراخيا عن الآخر، أن يكون التراخي قد جاء ونقل أن هذا والله متقدم وهذا إيش متأخر، فإن لم يعلم التاريخ لا يصح أن يقال بالنسخ. طيب، كيف نعرف المتقدم من المتأخر؟ التراخي هذا كيف نعرفه؟ قال لك يعرف بالنص، أن يخبرك النص فيقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ما المتقدم، النهي ولا الترخيص؟ النهي. كيف عرفنا؟ من إخبار النص. جيد، هذا يعرف بالنص. ويعرف النسخ بالإجماع، يعرف التراخي بالإجماع، فيأتي عندنا نصان متعارضان لا يمكن الجمع بينهما، أحدهما أجمع العلماء على العمل به والآخر أجمع العلماء على ترك العمل به، عرفنا أن ما أجمعوا على تركه متقدم ومنسوخ. مثال ذلك يمثل له بعضهم بحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر. تمام، إذا شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه. طيب، وعندنا أحاديث تدل على أن بعض الصحابة تكرر منهم شرب الخمر مرارا ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على الجلد، وأجمع العلماء على أن عقوبة شارب الخمر الجلد وليس القتل، حكي الإجماع على هذا. ولهذا ذكر هذا الإمام الترمذي رحمه الله أنه من الأحاديث التي لم يعمل بها أحد. خلاص، فعرفنا أن الأمر بقتل الشارب كان في أول الأمر. يقويه أنه من جهة النظر والمعنى، إذا الآن تعارضت أيهما المتقدم والمتأخر، يقويه من جهة النظر أنه في أول الأمر حينما كانت القلوب متعلقة بالخمر تحتاج إلى أن تفرض عقوبة رادعة قوية حتى الناس تمتنع، جيد، فقالوا إن هذا منسوخ. واضح؟ هذا معنى يعرف بالإجماع، يعرف بالنص أو الإجماع أو قول راوٍ أو قول راوي، فيعرف التقدم والتأخر بقول الراوي. كما يقول بعض، مثلا جاء في الحديث أن المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، أمر بقتل الكلاب، تمام، فكانت المرأة تجيء معها الكلب يقتل الكلب، ثم قال الراوي ثم إيش نهانا عن ذلك أو نسخ ذلك. فمن الذي بين لنا المتقدم من المتأخر؟ الراوي. واضح؟ وهنا طرفة ذكرها أحد المشايخ، أنا سمعتها من بعض المشايخ يذكرها، وسمعتها من شيخ آخر يقول أنهم هم أصحاب القصة. يقول كنا في أيام بدايات طلب العلم قلنا إيش نريد أن نعمل، نتفقه على الحديث، لا تقول لي متون فقهية ومذاهب وهذا الكلام، نجتمع نحن طلاب علم ونفهم الحمد لله رب العالمين، نجتمع ونأخذ كتب السنة ونقرأ ونستنبط ونعمل بها، فيجمع بين العلم والعمل. يقول فكنا نقرأ في صحيح مسلم واتفقنا أنه الذي نقرأه نعمل به نطبقه، عندهم درس في الأسبوع، جلسة في الأسبوع، خلال الأسبوع يطبقون ما درسوه. قال فكنا نقرأ حتى وصلنا إلى باب الأمر بقتل الكلاب، قرأنا الباب وكان نهاية الدرس عند نهاية الباب، قلنا خلاص بقية أسبوع. يقول فكان الأسبوع ذاك تنافسنا في قتل الكلاب، صرنا نقتل في هالكلاب، فلما جاء الدرس اللي بعده فتحوا الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى باب نسخ الأمر بقتل الكلاب. فينتبه. نعم، المقصود أنه يعرف التراخي بقول الراوي، فالراوي حينما يقول كان هذا في أول الإسلام وهذا في آخر الإسلام يعرف به أن هذا المتقدم وهذا المتأخر. قال فالزمان راعي، وهذا تتميم للبيت، معناه راعي الزمان. وكيف تراعي الزمان؟ تراعي الزمان بأن تأخذ بالمتأخر وتترك المتقدم لأنه منسوخ. هذا ما يتعلق بمبحث النسخ، وهو من المباحث الملحقة بمبحث الكتاب والسنة. كم راح عندنا من بعد صلاة من درس المغرب؟ 23. طيب، إذن نقتصر على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.